كبسة حلوة بالإيدين يا سعد يا قمري، لو أسمع منك كلمتين يا شاغل أمري. كل اللي أتمنى يا سعدي إنك تحكيني، ولما أرن عليك يا سعد ترد على طول.